لي ابنة خال رضعت مع ابنها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها علما بأنها في بادي الأمر؟ قالت لا تدري عن عدد الرضعات، وعندما أردت أن أتزوج ابنتها قالت هي رضعة واحدة. أرجو إفادتي بهذا، مأجورين جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. الرضاع اللي يحصل به التحريم لا بد يكون 5 رضاعات أو أكثر، فإذا كانت لم تضبط الرضاع ولم تحفظه فإنه لا يحرم عليك نكاح ابنتها ولا تكون أما لك، لكن ترك هذا أحسن من باب ترك المشتبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، ولقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرا للدين وعرضه. والنساء كثيرة الحمد لله، لكن لا تحرم عليك إلا إذا كان رضاع ثابت 5 رضاعات أو أكثر في الحولين، وأنت في الحولين فإن بنتها تكون أختا لك وهي تكون أما لك.